كفارة للخطايا وشاطئ في يديه كفارة للخطايا ذهبت يوما إليه بأدمعي وشقايا ورحت ألقي عليه تبتلي وهدايا يا يا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي ذهبت يوما ونفسي جريحة تتعايا وللمعاصي عواء مدمدم في الحنايا ذهبت يوما ونفسي جريحة تتعايا وللمعاصي عواء مدمدم في الحنايا كأنه صوت ذئب أو نوح ثكل أهاجت لها القبور خفايا أو صرخة من يتيم تلطفته الرزايا حملتها وكأني حملت هول المنايا وجئت ندما أزجي إلى المتى بخطايا يا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري سحيق طوايا به بدأت ولكن لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا صباحي مصفد في مسايا فاسكن ضياك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد في مسايا فاسكن ضياك إني ظمآن ضل صدايا لم أدري من أين بعن أسقي جنين الركايا وشط لا ما فيه كفي اللظى في حشايا رحماك يا ربي إني وخط ربي في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا يا رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا يا رجائي.